الآية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 35 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها